مع السلامة ما بقى لك نعيشين كود الغلا لا تاخذ أهله وتكرم كان كتبي بدين خذها على الدين كان كتبيها بالعقل ما تندمت لاني عرفت ان كل ابونا مساكين يا ما على حالي وحالك ترحمت فكر وشوف جروح قلبك على وين وش فيك طالع طاقتك ما تعلمت والله صفتك وشفت عدوك لو كذا ما تكلمت يا ابوي ربي ما قسم بين الاثنين وش حيلتي يا ما ويا ما تعشمت ما بطي ولا منع تسعه وتسعي بيها اعترف عن شوف غيرك تلطمت لا عاد لي قلب ولا عاد لي عين بيها اعترف والعام هذا حطيت نفسي بعدها بين قوسين عرفت بأن حلمي لو ما تحلمت نضحك على انفسنا احبك وبعدين لا عاد ترجع للورا ولا تقدمت يا ابوي والله كل ابونا مساكين مع السلامة واتركن لو تكرم مع السلامة كان لو تكرر